الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الطلاق، وقفنا عند فصل في الاستثناء من الطلاق. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الاستثناء في الطلاق. ويصح منه، أي من الزوج، استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة، لأنه كلام متصل. طيب، ضعوا رقم على المسألة الأولى، وهي قوله: يصح استثناء النصف فأقل. هنا نضع رقم واحد، هذه المسألة الأولى ضعوا لها رقم واحد داخل مربع: استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات. من عدد الطلاق وعدد المطلقات، كيف من عدد الطلاق؟ لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، صح ذلك. ثلاثا إلا اثنتين، لا، استثنى أكثر من النصف، ما يصح. طيب، لو قال: نسائي طوالق الأربع إلا واحدة، صح ذلك. أو إلا اثنتين، صح ذلك، يعني إلا فلانة وفلانة، صح ذلك. لكن لو قال: نسائي الأربع طوالق إلا ثلاث، لا يصح ذلك. طيب، إذن لا يصح الاستثناء الكل ولا يصح الاستثناء أكثر من النصف. تفضل. فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. نعم، تفضل. يشترط للاستثناء طبعا عشان يصح لابد أن يكون النصف أقل، هذا الأول. الشيء الثاني لابد أن ينويه قبل أن يستثني، يكون ناويه. طيب، نعم. قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم. يريد به البراءة من غير الله عز وجل. نعم، هذا استثناء. طيب، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فطلقتان لما سبق. نعم، هذا مثال لاستثناء أقل من النصف. طيب، وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك، يعني اثنتان. لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، كم تبقى؟ واحدة. ثم قال: إلا واحدة، كم يبقى؟ اثنتان، لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث، فيقع ثنتان. طيب، وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين، وقعت ثلاث. إذا قلنا أن الاستثناء غير صحيح يصير لاغي، ألغوا الاستثناء. أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، ألغوا إلا ثلاثة، إيش صار؟ أنت طالق ثلاثة. طيب، أنت طالق ثلاثة إلا ثنتين، يصير نلغي إلا ثنتين. إذا قلنا استثناء غير صحيح يصبح ماذا؟ أنت طالق ثلاثة. طيب، أكمل يا شيخ. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال: نساؤه طوالق، ونوى إلا فلانة، صح الاستثناء. طيب، فلا تطلق. ايوه، لحظه، الان في الماضيه هذه فهمت المساله اللي قال: وان قال، ارجع ورا، وان قال الا طلقتين الا واحده، الا طلقتين الا واحده تصبح ثنتين. فهمت ايش يعني الا طلقتين الا واحده؟ هو يقول: انت الان طالق ثلاثه الا كم؟ الا طلقتين. استثنى كم الان؟ لا، هو ما قال الا طلقتين، الا طلقتين الا واحده، كم صار استثنى؟ استثنى واحدة. يعني يقول: هي ثلاثا إلا طلقتين ناقص واحدة. طلقتين ناقص واحدة كم يعني؟ يعني واحدة، فصار استثنى ثلاث إلا. أما لو استثنى ثلاثا إلا طلقتين يقول الاستثناء لا يصح. عرفتوا ليش قال فثنتان؟ انت قال إلا طلقتين إلا واحدة، إذن ثلاث نخصم منها طلقتين ناقص طلقة تساوي كم؟ شغل رياضيات. ضع بين قوسين طلقتين ناقص طلقة تساوي طلقة واحدة. كأنه قال أنت طالق ثلاث إلا طلقة واحدة. طيب أكمل الآن نعود للمسألة الثانية. قال وإن استثنى بقلبه ضع رقم اثنين. هذه مسألة الاستثناء بالقلب، هل يصح الاستثناء بالقلب أم لا يصح؟ ركزوا معي. المصنف قال ماذا؟ سيصح الاستثناء بالقلب من عدد المطلقات دون عدد الطلقات. هذه الخلاصة، بس افهموا المسألة ونقراها. من عدد المطلقات دون عدد الطلقات. ليش؟ ما الفرق؟ من عدد المطلقات كما لو قال نسائي طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة، يقبل هذا ولا لا؟ يقبل. لماذا يقبل؟ قالوا لأن كلمة نسائي هذا ليس نصا، هذا عام، والعام أحيانا يطلق ويراد به الخصوص. وأما ليس نصا، إيش يعني نصا؟ النص عند الأصوليين هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. أما إن قال، الآن سننتقل إلى عدد الطلقات، قلنا ما يصح الاستثناء بالقلب. فلو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة، يقبل أم لا؟ ما يقبل. لماذا؟ لأن كلمة ثلاث نص. ما معنى نص؟ يعني ثلاث لا تحتمل اثنين ولا تحتمل أربعة، لا تحتمل إلا ثلاث نصا، لا تحتمل شيء ثاني. فلا يصح أن يستثني بقلبه، فلأن لفظه لا يحتمل غير ذلك، بخلاف نساء طوالق يحتمل أن يكون أن يقصد بنسائه الجميع الأربع، يحتمل أن يقصد الثلاث، فاحتمل، فلذلك صح الاستثناء بالقلب. الآن اقرأ وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات، عند كلمة المطلقات ضع ألف، بأن قال نساؤه طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء فلا تطلق. لماذا؟ ما هو التعليل؟ قال لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام. واضح هذا الكلام؟ قال دون عدد الطلقات ضعوا باء عند عدد الطلقات. طيب فإذا قال، تفضل الآن، فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث. نعم. لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية. نعم. لأن اللفظ أقوى من النية. نعم. وكذا لو قال النساء الأربع طوالق واستثنى واحدة. لاحظوا قال لأن اللفظ، شوفوا، لأن اللفظ أقوى من النية. ترى هذه تصدق على المسألة اللي أمس، اللي أمس مرت معنا، إنه لو قال أنت طالق طلقة واحدة ونوى بقلبه ثلاث، قال المصنف إيش؟ تقع واحدة. لو قال، لو قال أنت طالق واحدة ونوى بقلبه ثلاث، إيش قال المصنف؟ قال واحدة، حتى استشكلها بعضكم، قال هي واحدة لأنه اللفظ صار أقوى منها. لكن طبعا حتى في المسألة تلك هذا كالمذهب، لكن في وجه ثاني إنه لا، النية مقدمة، إنه إذا قال نساء أنت طالق طلقة واحدة ونوى بقلبه ثلاث تصير ثلاث، لأنه أصلا لو عبر بتعبير آخر ونوى الثلاث وقع، لو عبر بالعام. لكن على العموم قال أن اللفظ أقوى بالنية. وكذا لو قال نساء الأربع طوالق، فهمتوا؟ لما إحنا قلنا في عدد المطلقات لو قال نساء طوالق ونوى إلا فلانة يصح ولا لا؟ يصح. طيب إيش رأيكم لو قال نساء الأربع طوالق ونوى إلا فلانة، يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح. لماذا؟ لأنه عبر بالأربع، والأربع رقم نص لا يحتمل ثلاث ولا يحتمل الخمسة. طيب قال وكذا لو قال، وكذا لو قال نساء الأربع طوالق واستثنى بقلب واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربع. نعم. المسألة الثالثة ضعوا رقم ثلاثة. وإن قال، وإن قال لزوجاته أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. نعم. فلا تطلق المستثنات لخروجها منهن بالاستثناء. طيب انتهى. الآن سينتقل إلى مسألة شروط صحة الاستثناء، وباختصار الاستثناء لكي يصح يحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن يتصل، أن يتصل عرفا، يعني يقول نسائي طوالق إلا فلانة، أو طالق ثلاث إلا واحدة، متصل. لكن ما يجوز أن يقول نسائي طوالق الأربع، نسائي الأربع طوالق، أو أنت طالق ثلاثا، وبعد فترة طويلة يعني بعد فترة بعد انفصال يقول إلا فلانة أو إلا واحدة، ما يصح هذا. إذا الاتصال. الشرط الثاني النية. كيف النية؟ يعني عندما قال أنت طالق ثلاث إلا واحدة، متى يكون نوى استثناء الواحدة؟ قبل أن عند يعني تلفظه بالثلاث. فهو عندما قال أنت طالق ناوي كم؟ ناوي كم؟ ثنتين. أنت طالق ثلاث، هو ناوي أن ناوي ثنتين، ناوي إلا، ناوي الاستثناء. أما لو قال أنت طالق ثلاث واتصل الكلام وهو يقول ثلاث، بعد ما قال ثلاث أصابه ندم بسرعة فقال إلا واحدة، نقول ما يرتفع مدام لما تلفظ بالثلاث وقعت الثلاث، بعدها بلحظة بثانية يبغى يرفع واحدة من الثلاث لا ترتفع. فهمتوا الفرق؟ فلا بد أن يكون نوى الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه، يعني لا بد أن ينوي أن يقول إلا واحدة قبل أن يفرغ من كلمة ثلاث. أما إذا فرغ من الثلاث قال أنت طالق ثلاث وما كان ناوي استثناء، وبعد أن انتهى من حرف الثاء استدرك وقال إلا واحدة، نقول لا يرتفع، وقعت الطلاق، وقعت الثلاث طلقات، فلا يمكن رفعها بعد كذا. إذن شرطين، الأول الاتصال والثاني النية، سيذكرها المصنف الآن. تفضل يا شيخ. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. هذا الشرط الأول واحد، معناه هو قال لم يتصل عادة، يصبح الشرط إيش؟ أن يتصل عادة، المتصل عادة. نعم تفضل. لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول. نعم. والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. إيه؟ بخلاف المتصل. نعم. فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة. نعم. فلا يقع الطلاق قبل تمامها. نعم. ويكفي اتصاله لفظا أو حكما. الآن يبين كيف يكون الاتصال. الاتصال إما لفظي أنت طالق ثلاث إلا واحدة، أو حكما أنت طالق ثلاث وانقطع نفسه فأخذ نفس ثم كمل إلا واحدة، هذا يعتبر متصل حكما. أو غلبه سعال، أنت طالق ثلاث ثم غلبه السعال ثم أكمل. نعم يا شيخ تفضل. فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل الاستثناء لما تقدم. نعم. الشرط الثاني قال وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية. ضعوا رقم اثنين عند كلمة النية. أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه. أيوة، قبل كمال ما استثنى منه. تفضل. فإن قال أو قبل كمال ما استثني منه. نعم. فإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث. نعم. طيب انتهينا. الآن يقول الشرط كذلك، يعني لو قال أنت طالق وقع الطلاق ولا لا؟ طيب قال أنت طالق ثم قال إن خرجتي، إيش نقول؟ نقول نفس الكلام، الشرط لابد أن يكون متصل، يعني الشرط مثل الاستثناء لابد يكون متصل، لابد أن يكون منوية. أما إن قال أنت طالق ثم تذكر قال إن خرجتي إلى السوق، نقول أنت طالق وقع الطلاق، إن خرجت إلى السوق هذه ما يمكن أن يرفع طلاق حصل. قال وكذا شرط متأخر. وكذا شرط متأخر ونحوه. إيه؟ لأنها صوالح. طيب إيش نحوه؟ لحظة، شرط متأخر إيش نحوه؟ نحو مثلا وصف، وصف مثلا. نعم. أو بدل أنت طالق حائضا، أو أنت طالق مسافرة، يعني إن سافرت كان. طيب تفضل. لأنها صوارف اللفظ لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه. يعني هذه الأشياء اللي هو الشرط والاستثناء والصفة تصرف اللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية، لابد أن تقارن اللفظ السابق باللفظ فلا تنفصل، وبالنية يعني أن ينوي بها. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. نعم. طيب، كذلك عندنا الآن مجموعة صور. تفضل. المسألة الأولى: إذا قال لزوجته أنت طالق أمسي. هنا ضع رقم واحد على هذه المسألة، واحد بارزة كذا داخل مربع. أو قال أنت طالق، أنت طالق قبل أن أنكحك. طبعا هذا لغو، ما في أنت طالق أمس ما يقع أمس، قبل أن أتزوجك ما يقع أصلا. طيب، إلا في حالة إذا قال أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن أنكحك ونوى وقوعه في الحال وقع في الحال، أما إذا قصد أمس فهذا لغو ما يقع. ولهذا قال: ولم ينوي وقوعه في الحال. ضعوا ألف لم ينوي وقوعه في الحال، لم يقع الطلاق، لأنه رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي، لأن الطلاق رفع لاستباحتها وما يمكن رفعها في الماضي. وإن أراد وقوعه الآن، وإن أراد وقوعه الآن يصير هذا باء، وقع فين؟ في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه. طيب، ثم قال: ايوه، وان اراد انها طالق بطلاق سبق منه. يصير هذه مساله كم رقمها؟ جيم، هي تابعه للاولى، الاولى لها صور. وان اراد ان بقوله انت طالق امسي بطلاق سبق منه او بطلاق سبق من زيد. أيوة. وامكن بان كان صدر منه طلاق قبل ذلك. أيوة. او كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك قبل منه ذلك. واضح هذا، انت طالق امس يقصد من زيد، انت طالق امس، انت طالق العام يقصد من زيد، ممكن او منه، يعني انت طالق العام، انا العام طلقتك الطلقه الاولى، قبل ذلك. طيب لماذا؟ لانه لفظ يحتمل فلا يقع عليه بذلك طلاق. طيب، انتقل إلى الصورة دال. قال: ما لم تكن قرينة، يعني توجد هنا، أو غضب، قرينة كغضب أو سؤال طلاق، معناه لو كانت في حالة الغضب أو سؤال الطلاق، هي سألته الطلاق فقال أنت طالق أمسي، معناه يريده وقوعه، هذا المعنى. طيب، بعدين الصورة الأخيرة اللي هي هاء: فإن مات من قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك. إذا مات فما استطعنا أن نعرف مراده، أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، عملا بالمتبادر من اللفظ. ما هو المتبادر من اللفظ؟ إنها طالق أمس، وطالق أمس قلنا هذا غير صحيح، إلا إذا نوى وقوعه الآن، وهو الآن مات أو جن أو أصابه خرس، المهم لم نعرف هل أراد الآن ولا أراد أمسي كما هو الظاهر، فنعمل اللفظ على إيش؟ على الظاهر، ونقول هو أمسي فهو لغو إذن لا تطلق. انتقل الآن إلى الصورة الثانية، المسألة الثانية الآن، مسألة جديدة: وإن قال لزوجته، ضعوا رقم اثنين، أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. فهمت المسألة؟ أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، واضح؟ طيب، تصوروا معي، إذا قال هذه الكلمة فجاء زيد في نفس اليوم، معناه كأنه قال لها إيش؟ أنت طالق قبل شهر. طيب لو جاء في الغد، كأنه قال أنت طالق قبل 29 يوم، بعد الغد كأنه قال قبل 28 يوم، نمشي كذا بالتاريخ 27 يوم 26 يوم. طيب لو جاء بعد شهر ويوم، معناه كأنه قال لها أنت طالق غدا، يقع غدا ولا ما يقع؟ سيقع. فهمت الفرق الآن؟ إذن إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ننتظر قدومه، فإن قدم بعد مدة شهر وزيادة معناه إنها طالق، معناه أنها طلقت بعد الكلام هذا. وإن كان لا أقل من ذلك معناه إنها طبقت في الزمن الماضي. إذن إن جاء بعد هذا الكلام، إن قدم بعد هذا القول بشهر وزيادة معناه إنه طلاق مستقبل، وإن كان أقل من ذلك معناه إنه الطلاق في الماضي، والطلاق في المستقبل يقع والطلاق في الماضي لا يقع. طيب لو جاء بعد شهرين كأنه قال لها أنت طالق بعد شهر وهكذا. طيب فهمت الآن المسألة؟ الآن انتبهوا لأنها مسألة شائكة قليلا، فركزوا على الكلام. قال إذا قال قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق، هذا الحكم الأول. واحد، ما نسقط نفقتها لأن ما ندري هي طالق ولا غير طالق. طبعا لم تسقط نفقتها بالتعليق، هذا الحكم الأول. طبعا إلى أن يتبين وقوع الطلاق لأنها محبوسة لأجله. الحكم الثاني قال ولم يجوز وطؤها، لأن ما احنا عارفين هي متى تطلق أصلا، هل سيظهر أنه هو قوله هذا مثل طالق أمسي فلا طلاق، أو يطلع أنها بكرة تطلق، أو أن اليوم هذا طلقت، أو بعد يومين أو ثلاثة، ما نعرف. ولم يجوز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، جزم به بعض الأصحاب. إذن لو زيد هذا ما قدم خلاص ما يطأها إلى أن يموت زيد. إذا مات زيد عرفنا أنها لن تطلق، أنه علق الطلاق بقدومه ولم يقدم زيد. أما ما دام أنه زيد حي ما ندري متى يحصل يجي. ثم قال فإن قدم، قال فإن قدم، الآن ضعوا ألف، فإن قدم زيد قبل مضيه، أي مضي شهر، أو معه يعني مع مضي شهر لم تطلق. لماذا؟ لأنها كقوله أنت طالق أمسي. وإن قدم، هذا باء، وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه، أي يتسع لوقوع الطلاق فيه، يقع، أي تبينا وقوعه لوجود الصفة. الكلام واضح ولا لا؟ طيب. ثم قال فإن كان وطئ فيه، يعني في هذه الفترة اللي راحت، فهو محرم، يتكلم على حالة وقوع الطلاق، فهو محرم ولها المهر. المقصود فهو محرم، اكتبوا إن كان الطلاق بائن، أما إذا كان رجعي لا، وطئه لها ارجع لها. إذن إذا قدم بعد شهر وجزء، إذا قدم بعد شهر وجزء، إيش يعني شهر وجزء؟ شهر وجزء يعني الآن هو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فجاء زيد بعد شهر ويوم، واضح المسألة؟ فما الحكم؟ بعد شهر واليوم كأنه قال لها ماذا؟ أنت طالق متى؟ غدا. غدا. طيب لاحظوا الآن، هو جاء بعد شهر ويوم، خلال الشهر هذا هو طلاقها في الحقيقة تبين أنه وقع متى؟ بعد يوم، لكن هو استمر طول الشهر يطأها، يحرم عليه ولا لا؟ إن كان الطلاق بائن، كان هذه الطلقة هي الثالثة، يحرم عليه، هي مطلقة ثلاثة، هي بعد الكلام هذا بيوم طلقة ثلاثة، فلا يجوز له ذلك. وإن كانت رجعية، تبينا أنها رجعية، لكن يعني نفرض أنه هو بعد يوم المفروض يكون وقع الطلاق وهو استمر يجامع، فنقول مثلا جامع بعد يومين، جماعه بعد يومين إرجاع لهذه المطلقة الرجعية. لكن إذا كانت بائن معناه يحرم ولها المهر. مهر إيش؟ مهر مثلها. لماذا؟ لأنه وطئ من لا تحل له. فهمنا المسألة؟ طيب باقي مسألة أخيرة وننتهي، لأنه هذا مسألة صعبة. أفرض أنه خالعها، قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا، وقدم زيد بعد شهر ويومين، ركزوا الآن، الخلع وقع في على زوجة ولا على بائن؟ لازم تتصوروها. فإن خالعها بعد يوم، مرة ثانية أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قدم زيد بعد شهر ويومين، معنى الطلاق وقع متى؟ بعد يومين، من كلمته هذه بعد يومين، يعني اليوم الأول بعد قوله هي زوجة. طيب واليوم الثاني هي زوجة، في نهاية اليوم طلقت بقدوم، إذا قدم زيد مثلا في اليوم الثاني، في نهاية اليوم الثاني، أو لو جاء في الأول اليوم الثاني خلاص، اليوم الثاني أصبحت أجنبية، خلونا نقول جاء في أول يوم الثاني فهي أجنبية، أصبح كالتالي: اليوم الأول هي زوجة واليوم الثاني هي أجنبية، لكن إحنا ما نعرف، واستمرينا على هذا الكلام شهر ويومين، ثم جاء زيد وعلمنا إنه اليوم الأول كانت، اليوم الأول بعد الكلام هذا بعد هذا القول هي زوجة، واليوم الذي يليه هي أجنبية، صح ولا لا؟ هب أنه خالعها في هذا اليوم، يصح الخلع ولا ما يصح؟ يصح، لأنه خالع زوجة. طيب، وطلاقها متى؟ في اليوم الثاني. يقع الطلاق ولا ما يقع؟ لا ما يقع، لأن سنكتشف أنه زيد جاء وقد بانت منه، فإذا سيصح الخلع ولن يصح الطلاق. خذ العكس، افرض أنه خالعها في اليوم الثالث، فنقول في اليوم الثاني وقع الطلاق. ها؟ لحظة، في اليوم الثاني وقع الطلاق، في الثالث جاء الخلع فوجد زوجة أو وجد أجنبية، يعتمد، إن كان هذه الطلقة الثالثة فهي أجنبية ما يصح الخلع، فنقول يصح الطلاق ولن يصح الخلع، وإن كانت رجعية يصح الطلاق ويصح الخلع، الأجنبية وخالع يصح الخلع. فهمت الصورة الآن؟ هي ثلاثة صور: إن جاء بعد شهر ويومين، فإن كان خالعها قبل فالخلع صحيح والطلاق باطل، وإن خالعها بعد وكان الطلاق بائن، وإن خالعها بعد وكان الطلاق بائن، إيش اللي يقع؟ الطلاق يقع والخلع لا يقع. وإن خالعها بعد والطلاق رجعي صح الطلاق وصح الخلع. طيب، قال: فإن خالعها، تفضل يا شيخ. فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا، صح الخلع. نعم، لأنها كانت زوجة حينه. نعم، وبطل الطلاق المعلق لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحقها. نعم، وعكسهما أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه. هذه ترجع بعوضه جديدة. إذا قلنا الخلع باطل معناه أنها لابد يرد لها الفلوس، إذا قلنا أن الطلاق البائن هو الذي وقع قبل وجاء الخلع على أجنبية، إذن ليس لها أو ليس له هو أن يأخذ العوض، يرد العوض. طيب، وترجع بعوضه، فضل. إذا وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة من التعليق إذا كان الطلاق بائنا. طيب، اكتبوا عندها: وإن كان رجعيا وقع الخلع، وقع الخلع أيضا، معنى يقع الخلع ويقع الطلاق. تفضل. لأن الخلع لم يصادف عصمة. طيب، لم يصادف عصمة، انتهينا. المسألة الثالثة، دخلنا مسألة جديدة. لو قال: أنت طالق قبل موتي، ترى قبل موته يبدأ من متى؟ من هذه اللحظة، صح ولا لا؟ الآن إحنا الآن محنا قبل موتنا ولا بعد موتنا؟ قبل موتنا، إذن تطلق في الحال. لكن لو قال: قبيل موتي، معناه تطلق في اللحظات الأخيرة من حياته. وإن قال: مع موتي، ها؟ مع موتي أو بعد موتي لا يقع شيء، لأنه مع موتي يعني مع خروج الروح ما ينفسخ العقد، أو بعد موته لن يحصل طلاق. اقرأ الآن يا شيخ. وإن قال لزوجته، وإن قال لزوجته: هي طالق قبل موتي أو موتك. طيب، أو موتك. نعم، أو موت زيد. أيوة، طلقت في الحال. طيب معلش، المسألة هذه اللي هي الثالثة لها صور: ألف قبل موتي، قلنا تطلق في الحال. تفضل. لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة، يعني من اللحظة التي تكلم فيها. طيب، سننتقل إلى باء. وإن قال قبيل موتي مصغرة، ضعوا باء عند كلمة قبيل موتي. تفضل. وإن قال قبيل موتي مصغرا، وقع في الجزء الذي يلي الموتى، الذي يليه الموت. إيه؟ لأن التصغير دل على التقريب. طيب، عكسه يعني لا يقع إذا قال: أنت طالق معه، ضعوا جيم عند معه يعني مع موتي، أو بعده ضعوا دال فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. طيب باقي المسألة ها، وإن قال يوم موتي، هذا ها، إذا قال يوم موتي معناه أول اليوم ولا آخر اليوم؟ قال طلقت أوله، أوله طلقت أوله يعني أول اليوم. طيب وعندكم أوله لصقوه ببعض، انتهينا. انتقل يا شيخ إلى الفصل الذي يليه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء. نعم، ضعوا رقم واحد هنا، هذه المسألة الأولى. هذا الفصل فيه عشر مسائل. المسألة الأولى: إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته أو عادة. إذن إذا علق الطلاق على شيء مستحيل في العادة أو مستحيل في ذاته، نعم، أو عادة، كإن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو شاء الميت، الميت ليست له مشيئة، أو البهيمة، البهيمة ليست له مشيئة، قال لم تطلق. إذن إذا علقه لماذا لا تطلق؟ قال لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد. يعني لو علق الطلاق على صفة، على وجود مستحيل، هل المستحيل يوجد؟ لا، إذن لن تطلق. طيب لو عكس، لو علق الطلاق على عدم المستحيل، على عدم وجود المستحيل، هل المستحيل سيوجد؟ لا، إذن ستطلق في الحال. واضح المسألة؟ طيب يعني إن طرت في السماء، طبعا يقصد من غير طيارة، ما يريد طيارة، لكن اليوم لو أحد قال إن طرت وقصد في الطيارة ما يصير مستحيل، يصير إن طلعت الطيارة تطلق، ما طلعت ما تطلق، لكن إن قصد الطيران المستحيل فهذا يصير هو فعل المستحيل. فإن قال إن طرت كذا لوحدك، إن طرت فأنت طالق، ما طلقت. وإن قال إن لم تطيري في السماء فأنت طالق، ستطلق على طول لأنه ما تقدر تطير في السماء. طيب قال: وتطلق في عكسه فورا. هذه المسألة الثانية، اقرأ يا شيخ. وتطلق، وتطلق في عكسه فورا لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل. إيه؟ وعدمه معلوم. إيه؟ وهو أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على النفي في المستحيل. إيه؟ مثل أنت طالق لأقتلن الميت. إيه؟ ترى لحظة، على النفي في المستحيل يعني على عدم فعل المستحيل، على النفي المستحيل يعني عدم فعله، أي على عدم فعل المستحيل. مثل لو قال أنت طالق لأقتلن الميت، يعني إن لم أقتل الميت فأنت طالق، إذن هو لن يقتل الميت، صح؟ لا، الميت ميت خلاص لا يقتل. أو لأصعدن السماء، يعني إن لم أصعد السماء، ونحوهما، كلا أشربن ماء الكوز ولا ماء به، يعني إن لم أشرب الماء اللي في الإناء فأنت طالق، والماء ليس، الإناء ليس فيه ماء، إذن إيش؟ طيب أو معناه أنه إذا يقول إذا ما لم أشرب الماء اللي في الإناء فأنت طالق، والماء والإناء فاضي، هل سيشرب ماء؟ هذا مستحيل، إذن ستطلق في الحال. قال: أو لا طلعت الشمس، يعني إذا لم تطلع الشمس، إذا توقفت الشمس عن الطلوع فأنت طالق، هل الشمس ستوقف؟ إذن ستطلق. أو لا أطيرن، يعني إن لم أطير، إذا ما طرت أنا في السماء تراك طالق، إذن هي تطلق في الحال. قال: فيقع الطلاق في الحال لما تقدم. ثم قال: وعتق وظهار ويمين بالله، هذه ثلاث مسائل طبعا، والرابعة هي الطلاق، كطلاق في ذلك. إذن هذه المسألة اللي هو التعليق على فعل المستحيل أو عدم فعل المستحيل، الأحكام فيها تتساوى في مسألة الطلاق والعتق والظهار واليمين. كيف مثال ذلك؟ إن لم تطيري في السماء أو إن لم تطر في السماء فأنت حر، هو ما راح يطير، إذن يصير حر. إن لم تطيري في السماء فأنت مني فأنت علي كظهر أمي، إذن هي عليك ظهر أمي. ها؟ إن لم تطر في السماء فإيش؟ اليمين، يعني والله كذا إن لم تطر في السماء، والله لا أدخل بيتك إن لم تطر في السماء، إذن لن تدخل بيته. واضح؟ أو العكس. طيب انتقل للمسألة الثالثة، تفضل. رقم ثلاثة اكتبوها. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد كلام لغو لا يقع به شيء. أيوة، لأنه أنت طالق اليوم، إذا جاء بكرة هذا لغو، ما يتأثر، ما يؤثر. تفضل. لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه. طيب، المسألة الثالثة الرابعة، إن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث، لأنه يقول على سائر المذاهب، وإن لم يقل ثلاثا فواحدة، أنت طالق على سائر المذاهب معناه طلقة واحدة. الخامسة، وإذا قال لزوجته أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم طلقت في الحال، لأنه قال في اليوم، إذن الآن قال طلقت في الحال، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. المسألة السادسة، وإن قال أنت طالق في غد أو يوم السبت أو في يوم السبت يعني أو في رمضان طلقت أو في أوله، إذا قال يوم السبت أنت طالق، الأسبوع الجاي أنت طالق، الشهر الجاي أنت طالق، معنى في أول الشهر الجاي وأول اليوم، وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم. المسألة السابعة، ترى رقم المسائل، أنا لما أقول لكم المسألة السابعة الثامنة ماني قاعد يعني أعبث، أنا أقصد ما أريد، فاكتبوها ولا لا أحد يكابر. وإن قال أردت، هذه المسألة السابعة، وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع في آخر الكل أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت، دين وقبل منه ذلك حكما، أو قبل ذلك منه حكما، دين يعني فيما بينه وبين الله، وقضاء يقبل منه، لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه، طبعا إلا في مسألة، بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرها. إذا قال أنت طالق غدا فلا يحتمل إلا أولها، ما يحتمل آخرها، لكن إن قال أنت طالق في غد ممكن آخرها. طيب، المسألة الثامنة، وإن قال أنت طالق إلى شهر، انتبهوا، أنت طالق إلى شهر تطلق بعد كم؟ إلى شهر، بعد 30 يوم، 30 يوم، وإلى سنة 12 شهر من الكلمة. طيب لو قال إلى الشهر يعني إلى نهاية الشهر، قد تكون 30 و20 ويوم واحد يمكن يكون، وإلى السنة يعني إلى نهاية السنة هذه يعني بذي الحجة، واضح؟ قال وإن قال أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه، هذا ألف، روي عن ابن عباس وأبي ذر فيكون توقيتا لإيقاعه، ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية، لما قال أنت طالق إلى شهر يعني جعل له غاية، غايته شهر يعني يبتدئ بعد شهر، بعد شهر يعني بعد 30 يوم من هذه الكلمة. قال يرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله، إلا أن ينوي ضعوبا، إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال، لو قال أنت طالق إلى شهر وقصد من الآن الآن، وإن لم يقصد من الآن معناه سيبدأ الطلاق بعد شهر، إلى سنة سيبدأ بعد سنة. المسألة التاسعة، وإن قال، تفضل يا شيخ أنا تعبت، وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بانقضاء 12 شهرا، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، نعم، أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة. طيب أيوه أكمل، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، يعني يكمل 30 يوم، يعني بمعنى لما قال إلى سنة، لما قال أنت طالق إلى سنة نقول بعد 12 شهر، طيب هو الآن في نصف محرم، معناه إيش نسوي؟ يصير نصف محرم هذا يعني مثلا هو كان في باقي 15 يوم من محرم، إذا لازم يكمل 15 يوم أخرى، أو مثلا أدرك 10 أيام من محرم يصير باقي 20 يوم مع 11 شهر كاملة تأتي بعد ذلك، هذا معنى ويكمل وما حلف في أثنائه باليوم. فهمتوا المسألة؟ يعني لو قال هذا الكلام في يوم 20 محرم، فإذا نقول 11 الشهر اللي بعده صفر إلى ذي الحجة هذه كاملة زي ما تيجي، تيجي كاملة ناقصة كيف، ثم محرم اللي بعده يكمل النقص اللي في محرم الأول. طيب أكمل يا شيخ المسألة العاشرة والأخيرة. فإن عرفها أي السنة أي السنة باللام، أي السنة عرف السنة، فإن عرفها أي السنة باللام كقوله أنت طالق إذا مضت السنة طلقت بانسلاخ ذي الحجة. نعم. لأن أل للعهد الحضوري، وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبانسلاخه. يعني لو قال أنت طالق إذا مضى الشهر فبانسلاخ الشهر، نعم يعني بانتهاء الشهر. أيوه. وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله، وفي آخره تطلق في آخر جزء منه. نعم. إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.